القاعدة النورانية. القاعدة النورانية. الدرس 13 تدريبات على الشدة. برز برا ضم بر را كسراري برز فتح ز برز حصل حا صاد ضم حص صاد كسرى صي حصي لام فتح لا حصل صدق صاد دال فتح صد دال فتح د صد قاف فتح ق صدق عدد عين دال فتح عد دال فتح د عد دال فتح د عدد قدر قاف دال فتح قد دال فتح د قد را فتح ر قدر كذب كاف ذال فتح كذ ذال فتح ذا كذب فتح ب كذب نعم نون عين فتح نع عين فتح ع نع ميم فتح ما نعم يظن يا فتح يا ظانون ضم ظن يظن نون ضم نو يظن يحض يا فتح يا حض ضم حض يحض ضاد ضم ضو يحض جنة جيم نون فتح جن نون فتح ن جنة تا كسرتين تن جنة ثم ثاميم فتح ثم ميم فتح ما ثم قوة قاف واو ضم قو واو فتح و قوة تا كسرتين تن قوة كرة كاف را فتح كر را فتح را كر تا ضمتين تن كرة سعرت سين عين ضم سع عين كسرع سع راتا فتحرت سعرت قدمت قاف دال فتح قد دال فتح دا قد ميم تا فتح مت قدمت كذبت كاف ذال فتح كذ ذال فتح ذا كذ باتا فتح بت كذبت زوجت زا واو ضم زو واو كسروي زو جيم تا فتح جت زوجت سجرت سين جيم ضم سج جيم كسرجي سجي راتا فتحرت سجرت فجرت فاجيم ضم فج جيم كسرجي فجي راتا فتحرت فجرت سيرت سين يا ضم سي يا كسري سي راتا فتحرت سيرت عطلت عين طا ضم عط طا كسرت عط لام تا فتحلت عطلت كورت كاف واو ضم كو واو كسروي كو راتا فتحرت كورت أيديهن همزة يا فتح أي دال كسر دي أيدي يا فتح يا أيدي هانون ضمهن أيديهن نون فتحنا أيديهن عليهن عين فتح ع لام يا فتح لي علي هانون كسرهن عليهن نون فتحنا عليهن نيسرهم نون ضم نو ياسين فتح يس نيس سين كسر سي نيسي را ضم رو نيسر هاميم ضمهم نيسرهم. البينة همزة لام فتح ال با يا فتح بي البي يا كسري البي نون فتحنا البينة تا ضمة البينة. قيمة قاف يا فتح قي يا كسري قي ميم فتح ما قيمة تا ضمة تن قيمة. عشية عين فتحة شين يا كسر شي عشي يا فتحة يا عشية تا فتحتين تن عشية. مذكر ميم ضمم ذال كاف فتح ذك مذك كاف كسرك مذكي را ضمتين رن مذك